سقط الحسين على نار الجايهر ولبادوية ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع رأسه رأينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم في هذه الدروس المركزة في تعليم الخطابة الحسينية إلى حيث انتهى بنا الدرس، لنستعرض معا بحور وأوزان الشعر العربي، لأننا قلنا في الدروس الماضية أن العمود الفقري لهذه المجالس بل الأساس الوحيد في إقامة هذه المجالس لفترات زمنية معينة من تاريخ الإسلام والمسلمين كان هو الشعر، كما في حياة الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكانوا يدخلون الشعراء عليهم أيام العشر الأولى من المحرم فينشدون بين أياديهم المراثي والقصائد المطولة في مصائب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا بد للخطيب الحسيني والقارئة الحسينية أن يجيد لا أن يؤدي أداء عاديا كما هو عليه الحال عند البعض الذين يلحنون عند قراءة الشعر، أو قل أكثر من ذلك يلحنون حتى في تلاوة بعض الآيات القرآنية المباركة أثناء الخطاب، يلحنون حتى في الآيات القرآنية، وهذا مصدره عدم إتقان هذا العلم وهذه الصناعة وهذا الفن، أو عدم التوجه لخطورة ما يقال على هذه المنابر. إذن نستعرض معا بحور الشعر العربي 16، والتي هي دون شك ودون ريب كما راجعت في أدبيات العالم العربي والإسلامي هي مصدر لبقية بحور الشعر في بقية مناطق العالم. يعني الشعر الفارسي يعتمد كذلك على بحور وأوزان الشعر العربي، الشعر الكردي كذلك يعتمد على نفس البحور، الشعر التركي يعتمد على نفس البحور، الشعر الأوردي الهندي كذلك يعتمد على نفس البحور. فإتقانكم لهذه البحور ومعرفتكم بها يؤدي بنا إلى أداء جيد للشعر وحسن انتقاء الأبيات التي تؤدي الغرض المطلوب من قصيدة المقدمة. في بيتين منفردين أجمل بعض الأدباء أسماء البحور 16، دونتها لكم على اللوح. طويل يمد البسط بالوفر كامل، ويهزج في رجز ويرمل مسرعا، فسرح خفيفا ضارعا تقتضب لنا من اجتث عن قرب لتدرك مطمعا. وقد رقمت كل بحر من البحور وكل وزن من الأوزان لكي يتبين لكم ما جاء في هذين البيتين. طويل البحر الطويل، يمد بحر المديد، البسط البسيط، الوفر الوافر، كامل بحر الكامل، يهزج الهزج، رجز الرجز، ويرمل الرمل، مسرع السريع، فسرح المنسرح، خفيفا الخفيف، ضارعا المضارع، تقتضب المقتضب، اجتث المجتث، عن قرب المتقارب، لتدرك المتدارك، المطمع ليس إلا إكمال للقافية ولا يدل على اسم وزن من الأوزان. يضاف لهذه البحور طبعا أوزان أخرى فيها إما إضافات وإما حذف، تسمى المحذوفات منها مجزوء، يعني هنالك للرمل مجزوء، إذا كان الرمل فاعلات فاعلات فاعلات فمجزوء الرمل فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات، إذن الفاعلات حذفناه، أخذنا جزءا من الوزن وأنشأنا وزنا آخر. مثاله شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات، أو مجزوء الرمل المنقوص فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات، كما في هذا البيت: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، فهذا مجزوء الرمل الناقص، وهنالك مجزوء للرجز مثاله البلبل الفتان يطير في البستان، أو مجزوء للكامل كما في قصيدة الله: يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. علما قلت في محاضرة سابقة إن علماء العروض في عصرنا هذا ومن خلال توسيع المدارك حول قضية الحسين عليه السلام، تفرد العلامة آية الله الدكتور الشيخ محمد صادق الكلباسي المقيم حاليا في بريطانيا في لندن بكتابة 700 مجلد، أكثر من 95 مليون كلمة، عن حياة الإمام الحسين عليه السلام وبكل اللغات، فأوصلوا عروض الشعر العربي إلى أكثر من 200 بحر. يعني بالحسابات الرياضية هذه 16 الأم جزؤوها وخلعوا منها وجزؤوا منها بحورا وأوزانا جديدة تختلف بالحرف والحرفين عن الأوزان الأصلية. الملاحظة الثانية أن الشعر الشعبي المتعارف عليه في جزيرة العرب بالشعر النبطي والمتعارف عليه في العراق بالحسجة والمتعارف عليه في بلاد الشام ولبنان على الأخص بالزجل كذلك يعود أصلا إلى هذه البحور لا يخرج عنها. الفارق الوحيد هو اختلاف المسميات. يعني الآن عندما استعرضت لكم شيعتي مهما شربتم في بحور الشعر العربي الفصيح هو مجزوء الرمل، بينما في الحسجة العراقية وزن خاص اسمه شيعتي. ومجزوء الرمل الناقص الذي أنشدتكم شطرا منه أحرم الحجاج يقال له في الخليج العربي والعراق الهجري، وهكذا دواليك. اختلاف فقط في المسميات، كما أن الميجنة اللبنانية زادن الأبوذية العراقية والعتابة العتابة السورية العراقية من ناحية غرب العراق وشرق سوريا، هذه كلها أصلها هو بحر الوافر، هو بحر الوافر. كما أن النصاري من الشعر الشعبي العراقي أصله الوافر، كما أن الميمر أصله الرجز، وهكذا دواليك. أما الموشح فهو الموشح في كل البلاد العربية والإسلامية. فإذا اطلعنا وأتقنا وألممنا ببحور الشعر العربي 16 الأولى وأحسننا استخدامها في المجالس، فإننا سنكون أكثر دقة في أداء البحور الأوزان الشعر الشعبي، كل حسب بلده وكل حسب منطقته والأوزان المشهورة لديه. علما إني أرى الكثير من قراء المجالس الحسينية في لبنان وبلاد الشام يحاولون تقليد القراء الأشهر الذين اكتسحوا مساحات إعلامية كبيرة على الفضائيات. يعني أصبح القارئ اللبناني يحاول أن يلوك الكلمة العراقية والخليجية لوكا، ولو أنه لا يجيد ولن يجيد أداءها كما يلوكها صاحبها. كما أن الخليجي والعراقي لا يمكنه أن يلوك الكلمة اللبنانية كما يجيدها ابن البلد، فكل مسلط على لهجته. ولعله يؤدي المجلس الحسيني بلهجته ولكنته إلى شعبه بطريقة أسرع وأدق ويصل إلى ما يريد خير له من تقليد الآخر فيما يؤدي. واعتمدنا في هذه الدروس اللغة الفصحى لأنها لغة تجمع كل من نطق بالضاد وكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. البحر الأول من بحور الشعر العربي وأبسطها البسيط، علما أن إدارة هذه الدروس المتمثلة بصاحب الفضيلة الشيخ فريد بهجت مشكورا، والسيد ربيع ناصر مشكورا، والسيد هاني الموسوي مشكورا، أعدت لكم كراسات سبق إعدادها لهذا الغرض فيها تعداد كامل لبحور الشعر العربي والعامي لكي نتقن أداء هذه الأوزان بشكل صحيح. البسيط، إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فعل مستفعل فعل، أو مستفعل فعل مستفعل فعل بإبدال النون إلى ضمة، هذا وزنه، مستفعل فعل مستفعل فعل، إن البسيط لديه يبسط الأمل. لاحظوا التقطيع في الكلام، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، إن البسيط لديه يبسط الأمل. هكذا وزنت البيت الأول من قصيدة الفرزدق رحمة الله عليه، فوجدتها وإياكم هي من بحر البسيط. هذا البحر يصلح للرثاء ويصلح للمديح. لو جربنا هذا الوزن وهذا البحر للإنشاد الديني نجد أن الكثير من الأناشيد الإسلامية المشهورة خاصة البردة للبوصيري هي من نفس الوزن، وهنالك تسجيلات صوتية للعديد من المنشدين العالميين كالمنشد الآذري سامي يوسف ينشد البردة بهذه الطريقة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فعل مستفعل فعل. أما في شمال أفريقيا هذا الموشح المغربي الذي هو من البحور الجميلة والأوزان اللطيفة التي ينشد بها المديح في محمد وآله الأطهار بهذه الطريقة، يا سائلي أين حل الجود والكرم، يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي جواب إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذه مقطوعة من هذه القصيدة بطريقة الإنشاد، إذن يصلح هذا الوزن وفيه إيقاع وحركة تورث الفرحة والبشرى في قلوب المنشد والمتلقي معا. هنالك قصائد كثيرة، منها قالت فمن صاحب الدين الحنيف يجب، فقلت أحمد خير السادة الرسول. قالت فمن بعده تصفي الولاء له، قلت الوصي الذي أربى على زحالي. قصيدة الصاحب ابن عباد. هنالك أبيات أخرى للزمخشري مثلا، يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجري. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر. هذه كذلك نفس الوزن. كذلك هنالك الكثير من القصائد التي جاءت على هذا الوزن تصلح للإنشاد، وقصيدة البردة التي تبدأ من تذكر جيران بذي سلمي، سفكت دمعا جرى من مقلتي بدمي، سفحت دمعا جرى من مقلتي بدمي. هذه البردة الرائعة كذلك من البسيط يمكن إنشادها بهذه الطريقة، وهذه القصيدة كذلك ممكن إنشادها بنفس الطريقة من الإنشاد لو اضطرتكم المواليد والاحتفالات أو الأعراس الإسلامية إلى إنشاد قصائد في فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بهذه الطريقة التي تخرج عن التطريب وتدخل في إطار الإنشاد الديني المشروع. أما على صعيد الرثاء فكيف يمكن أن نختبر هذا الوزن، هذا البحر، هل يصلح للرثاء أم لا يصلح للرثاء؟ سأجرب الأطوار الخمسة التي تعلمنا عليها على هذا البيت الأول من قصيدة الفرزدق. فنفوز فوزا عظيما، يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي جواب إذا طلابه قدموا. إذن هذا البيت بطريقة الدرج أديناه بشكل جيد، سنحاول بطور المثكل. سنؤدي البيت الثاني بطور المثكل لنرى هل أنه يطاوعنا أم يتعذر علينا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل ويال حرمهم. إذن هذا الوزن مطاوع لنا، لنجربه بالقزويني. ما قال لا قط إلا في تشهدي وويلاه، ما قال لا قط إلا في تشهدي لولا التشهد كانت لا نعم. إذن طاوعنا هذا الوزن وهذا البحر حتى في القزويني، لنراه في المثكل العالي. هذا يا علي رسول الله والده هي بجده أنبياء الله قايا هي ختموا بالمثكل العالي. كذلك ينساق معنا لنجربه في التخميس، هل يطاوعنا في التخميس أم لا. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله عيده، هذا ابن فاطمة العرب تعرف من أنكرت والعجم، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ما قال لا خط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا نعم. طبقنا 5 أطوار على هذه الأبيات من قصيدتي الفرزدق، وكان الوزن بسيطا ومنساقا معنا. إذن أي قصيدة تأتينا من بحر البسيط يمكننا أن نختار منها 15، 18، 20، 13 من الأبيات التي نستطيع حفظها وتوصل رسالة الحسين عليه السلام إلى جمهوره والملايين من عشاقه. من عنده سؤال عن هذا البحر الأول من بحور الشعر العربي؟ ليس هنالك من سؤال. إذن قلنا هذا الوزن البحر البسيط يصلح للأفراح ويصلح للرثاء، ويمكن أن نختار ما يناسبنا في هذا المجال. البحر الثاني البحر السريع، فإذا قلت لكم أن هذا البحر وهذا الوزن اسمه السريع، ماذا يتبادر إلى ذهنكم؟ أنه سريع. مستفعل ميزانه مستفعل مستفعل فاعل. إيقاعه هكذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فاعل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فاعل. يا قمر التم إلى ما السرار، يا قمر التم إلى ما السرار. ذاب محبك من الانتظار، ذاب محبك من الانتظار. إذن من حركة هذا البحر تجدون أنه يصعب أن يدخل الحزن إلى قلب المتلقي، لعله لا ينساق معنا في الأوزان الخمسة والطرائق الخمسة التي جربناها على البسيط، علما أن هذه القصيدة وهي للسيد الحلي رحمة الله عليه، قرأها بالأمس بالذات أستاذي العلامة الخطيب صاحب كتاب صناعة الخطابة السيد عبد الحسين القزويني، دام مؤيدا في حسينية الرسول الأعظم في الكويت الليلة البارحة، قرأها احتفاء بولادة الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء، ولكن درجا لا بلحن، بينما بإمكانه أن يضع لها إيقاعا إيقاعا إنشاديا: يا قمر التم إلى ما السرار، يا قمر التم إلى ما السرار. ذاب محبك من الانتظار، ذاب محبك من الانتظار. يا قمر التم إلى ما السرار، يا قمر التم إلى ما السرار. ذاب محبك من الانتظار، ذاب محبك من الانتظار. إذن بحر السريع هو أطوع للفرح منه للحزن. لو حاولنا أن نقلد بعض الأساتذة ونقرأ هذه القصيدة كما قرأوها: فنفوز فوزا عظيما، يا قمر التم إلى ما السرار. ذاب محبك من الانتظار. هذا بالدرج منساق معنا: لنا قلوب لك مشتاقة، هيا هي كالنبت إذ يشتاق صوبا، هيا القطار. كذلك بالمثكل نرى أنه مطاوع لنا، ولكن ستجدون المطب الأخير الذي يمنعنا من الإكثار من حفظ القصائد التي على بحر السريع في الرثاء ونحجره فقط للفرح والإنشاد. كذلك يستخدم هذا البحر ويسمى بنفس اسمه السريع في قراءة اللطميات العراقية. اللطميات العراقية الكثيرة هي من بحر السريع. سنحاول أن نطبق القزويني على هذا البحر. يا قمر التم إلى يا مسرار ذاب محبك من أيل أنت ضار. كذلك لا بأس به ولو أن فيه قصر، وتجدون أنه يسير بسرعة أسرع من القارئ، هو الوزن يعني ينزلق بين يدي القارئ لسرعته. سنحاول أن نقرأه بالمثكل العالي. يا قمر يا تمي إلى مسرار يا ذاب محبك من آيا هي الانتظار. كذلك ناجح، لكن نأتي إلى بيت القصيد في التخميس. مستفعلون فاعلون. قصير. يا قمر التم إلى مسرار ذاب محبك من آيا الانتظار. هنا تسكب العبرات، تجدون أنه ليس فيه إشباع للحزن وفيه سرعة قد ينزلق من بين يدي القارئ والقارئة. إذن لا أنصح بقراءة السريع في مقدمات المجالس الحسينية، ولكن أتركه للأفراح وأتركه لقصائد اللطم التي تأتي باللهجة العامية العراقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.